السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن الليلة مع فاتحة سورة لقمان الحكيم، مع فاتحة سورة لقمان الحكيم، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم، سبق أن عرفنا ما ينبغي أن نقوله عند ذكرها، وهو أن نقول الله أعلم بمراده به. هذه الحروف المقطعة من طاسين إلى ألف لام ميم إلى غيرهما من كافا يا عين صاد إلى ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف إلى ما هو حرف واحد قاف نون صاد. هذه الحروف المقطعة لما تريد أن تقول فيها شيء قل الله أعلم بمراده به، هو الذي أنزله هو أعلم بمراده منه. أما نحن نقول الله أعلم، الله أعلم بمراده بهذا الحرف. وقال أهل العلم أقوال ولكن لا تثبت ولا تصح ولا فائدة منها قط، وإنما أفاد هذا الحرف فائدتين أعيد ذكرهما تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أولا، لما أعرض المشركون في مكة عن سماع القرآن واتخذوا قرارا بمنع سماع القرآن في مكة، لا ينبغي للمواطن أن يصغي ويسمع قرآن من يقرأ سواء كان الرسول أو أبو بكر أو غيره. وفي هذا نزل قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا رأيت من يقرأ حول الكعبة لا تسمع، وإذا أمكنك أن تشوش عليه وتصيح وتأتي بألفاظ تغير المعنى الذي يقرأ فيه فافعل، من باب الاحتياط والأخذ ما يحتاط به في ديننا أو بلادنا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانت تنزل هذه الحروف ألف لام ميم صاد. ما أصبح المشركون يستطيعون أن لا يسقوا يسمعوا لأنها غريبة، وهذا النغم وهذا الصوت ما كانوا يعرفونه. فما إن يسمع القارئ يقرأ حاميم حتى يصغي بأذنه يسمع، حتى يصغي بأذنه يسمع، لأن هذا النغم هذا الصوت ما سمعه في العرب أبدا. فأصبح من يسمع هذا يصغي، فإذا أصغى يسمع ينفذ نور القرآن إلى قلبه ويؤمن بالله ولقائه. وآمن من آمن. هي فائدة أفادت هذه الحروف المقطعة. وثاني فائدة أخرى هي تحداهم الله عز وجل بالقرآن الكريم أن يأتوا بمثله. تحداهم بصورة، تحداهم بعشر آيات، تحداهم بآية. وقرأوا لذلك قول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهرا. قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم عاجزوا. أخيرا في المدينة في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دلائكم الصادقين. فهو يقول لهم إن هذا الكتاب الذي أعجزكم وأفحمكم وقطع أسنتكم مركب من هذه الحروف، ما هو من شيء غريب عنكم جديد. صاد عين سين قاف لام ميم، هذه الحروف عندكم أنتم تتحدون وتفضلوا فأتوا مثله. فأفاد هذه الفائدة وهو أن الله أسكتهم على أن يطالبوا بمثل القرآن. هذا ما يدل عليه قوله تعالى ألف لام ميم. وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذه الآية المركبة من هذا الحروف هي آيات الكتاب أي القرآن العظيم الحكيم. والحكيم بمعنى المحكم، الحكيم بمعنى الذي لا ينسخ كالكتب السابقة، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فصنوف الحكمة كلها في القرآن الكريم، وحسبنا أن يصفه منزله بلفظ الحكيم فهو والله لحكيم. وقرأه واسمع قراءته لن تجد خللا أبدا ولا دخلا ولا نقصا، تعجب العجب كله من ذلك التأليف والتركيب. تلك آيات كتاب الحكيم. إذن لما ما تؤمنون بهذا القرآن الكريم وهو هدى ورحمة للمحسنين. فقوله تعالى هدى ورحمة حال، وقول هدى ورحمة أي هو هدى ورحمة للمحسنين. حقا والله إن القرآن لهدى، من قرأه وعلم ما فيه وعمل به اهتدى إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل نجاته، إلى طريق سعادته، يكمل ويسعد في الدنيا قبل الآخرة. هدى ورحمة في نفس الوقت، القرآن رحمة، قراءته رحمة، تقرأ على مريض يشفي الله عز وجل، رحمة يحمل رحمة في كل آيه في كل أحكامه في كل قصصه وأخباره، الرحمة كاملة متجلية في هذا القرآن الكريم. فلم لا يؤمن القوم به؟ هذا العجب. تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، أما المسيئين فلا، لا لا هدى لهم فيه ولا رحمة. الكافر المشرك الفاسق المكذب الفاجر يجد في القرآن هدى؟ ما يجد، ما قرأه، ما تأمله، ما تدبر به، كيف يجد هدى؟ يجد فيه رحمة وهو معرض عنه، فاسق خارج عن نظامه بالكفر والشرك والفسق والفجور، كيف يكون له هدى ورحمة؟ القرآن يكون هدى ورحمة للمحسنين الذين آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وكتابه، وعبدوا الله وأحسنوا العبادة وأدوها الأداء الكامل على الوجه المطلوب. المحسنون الذين يحسنون عبادة الله عز وجل، وقطعا الذين يعبدون الله تعالى ويحسنون العبادة يؤدونها كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان في أوقاتها المحددة مع الخشوع لله فيها، قطعا سوف تحول قلوبهم إلى كتل من النور، تحول قلوبهم إلى نور. فلذلك يكون القرآن هدى ورحمة لهم لأنهم محسنون. أما المسيئون بالظلم والفسق والفجور فلا يجدون في القرآن هدى ولا رحمة، وليس لهم فيه هدى ولا رحمة، وإنما هذا الهدى وهذه الرحمة خاصة بالمحسنين الذين آمنوا وعبدوا وأحسنوا عبادة الله. ودائما أكرر، الذي يحسن الصلاة تزكو نفسه وتطيب وتطهر، والذي يسيئها ولا يحسنها ما يحسن في نفسه، يبقى على خبثه وفساده. ثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الهدى والرحمة التي يحملها القرآن لمن؟ أولا للمحسنين في إيمانهم وصالح أعمالهم، في عبادتهم وطاعتهم. ثم ذكر فريقا منهم الذين يقيمون الصلاة، ما قال الذين يصلون، قال الذين يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة، إقام الصلاة معناه أن تؤدى الصلاة كما علمها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تشاهدونها في أئمتكم في المسجد، يتم ركوعها وسجودها، يحافظ على آدابها وسننها، يحافظ على أوقاتها، يؤديها على الوجه الكامل، ذلك المقيم لها. أما الذي لا يطمئن في ركوع ولا سجود، أما الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يقرأ سورة، أما الذي يدخل وهو على غير وضوء، فكيف يستفيدون منها؟ ما تزكي نفوسهم ولا تطهرها. لا بد من إقام الصلاة. مرة ثانية، الصلاة هي الأوقات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أداؤها يجب أن يكون على الهيئة التي أداها عليها جبريل أولا في مكة عند الكعبة، حيث علم رسول الله كيف يصلي يومين، وهو ينزل يعلم الرسول أوقات الصلاة، أول وقت وآخره، أول وقت وآخره. ثم علمها أصحابه، فهذه الصلاة إذا لم تؤدها على الوجه المطلوب ما أقمتها، معوجة وتسقط، ما تنفع. لا تقيمها إلا إذا أديتها على الوجه المطلوب. أولا شروطها الخارج عنها كالطهارة، استقبال القبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من هذه الشروط. ثانيا تؤديها في الوقت المحدد لها، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم إذا كبرت ورحمت تكون معتدلا قائما خاشعا، ثم تقرأ ما شاء الله تقرأ، ثم تركع وتطمئن في الركوع، ترفع وترفع وتعتدل اعتدال المطلوب، ثم تسجد السجود المطلوب، وهكذا وأنت مع الله وأنت خاشع، لا تصرح بعيدا عن الصلاة وأنت فيها، لا تخرج عنها بعيدا وأنت فيها، اجتهد ألا تفارق مقامك بين يدي ربك. وقد أثنى الله تعالى على الخاشعين في صلاتهم والذين هم في صلاتهم خاشعون. ويؤتون الزكاة إذا أصبحوا أهلا لأدائها، ملكوا مالا ناطقا وصامتا يؤدون الزكاة ويخرجونها في أوقاتها وبالكميات المحددة لها. ويشمل لفظ الزكاة أيضا كل الأعمال المزكية للنفس. ثالثا وهم بالآخرة هم يوقنون. الإيقان أكثر من الإيمان، آمن شيء وأيقن شيء، إلا أن الإيمان أولا واليقين ثانيا. موقنون تمام الإيقان على أن الآخرة لا بد منها، وأن السبب في وجودها هو الجزاء فيها على الكسب والعمل في الدنيا، فهم موقنون بالجزاء يوم القيامة. جزاء المؤمنين المقيمين الصلاة المؤتون الزكاة المحسنون الجنة دار النعيم المقيم، وجزاء المشركين والكافرين والفاسقين والفاجرين النار دار البوار والخزي فيها والعياذ بالله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة أي بالدار الآخرة هم يوقنون، موقنون يقينا كاملا أن الدار الآخرة لا بد منها وأن الجزاء يتم فيها، فالمؤمنون يسعدون والكفار يشقون والعياذ بالله تعالى. هؤلاء لما وصفهم والله نسأل نكون منهم، قال أولئك السامون الأعلون أصحاب هذه الصفات التي هي ما هي الإحسان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، اليقين بالدار الآخرة وما فيها. هؤلاء سامون عالون أولئك على هدى من ربهم، والله العظيم على هدى من خالقهم عز وجل في طريقهم إليه، ما إن تقبض روح أحدهم إلا وهي عند الله في الملكوت الأعلى. أولئك الأشراف النبهاء الفضلاء على هدى من ربهم، متمكنين من السير إلى الله عز وجل، وأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون من النار الخالدون في الجنة دار الأبرار. أولئك هم المفلحون. أذكركم بحكم الله تعالى علينا في قوله قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. هذا حكم الله أقسم عليه بإقسامات ما أقسم به على غيره هذا الحكم في القرآن الكريم. وإليكم الأيمان الإلهية. قد أفلح نعم والشمس وضحاها هذه يمين، والقمر إذا تلاها بيمين، والنهار إذا جلاها يمين، والليل إذا يغشاها يمين، والسماء وما بناها يمين، والأرض وما طحاها يمين، ونفس وما سواها يمين، فألهمها فجورها وتقواها. لماذا حلف على قوله قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها؟ وليكن أبيض وإلا أسود، عربيا أو عجميا، في الأولين أو في الآخرين، هذا حكم الله حلف عليه. والله لا يفلح إلا من زكى نفسه أحببنا أم كرهنا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفسر لنا الفلاح بأنه الفوز وفسر لنا الفوز بأنه النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إذ قال تعالى من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت. من يستثني شيئا نطافر رؤوسنا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ما هو الآن، وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والشاهد في الفوز هو الفلاح، والفلاح والنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. معاشر المستمعين، مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا بيان إعجاز القرآن، حيث ألف من مثل ألف لام ميم وصاد وطاسين ولم يستطع خصومه تحديه. هنا إعجاز القرآن للإنس والجن، لماذا؟ لأنه مؤلف من هذه الحروف المقطعة طاسين طاب طاس، ومع هذا تحداهم بالإتيان بصورة فقط، والله ما استطاعوا، وقال ولن تستطيعوا ولن تفعلوا، ما يفعلون. إعجاز القرآن العجب في ماذا؟ ما يستطيع واحد يأتي بصورة يقول هذه مثل صور القرآن أبدا، ولان يمضي عليه 1400 سنة أو 19 ما استطاع جماع ولا فرد يقول أنا أتيك بمثل القرآن أبدا. قال أولا بيان إعجاز القرآن، حيث ألف من مثل ألف لام ميم وصاد وطاسين ولم يستطع خصومه تحديه. ثانيا بيان معنى الحكيم وفضل الحكمة. بيان معنى الحكيم وفضل الحكمة. نحن نقول الحكيم منا الذي يضع الشيء في موضعه، والقرآن سبق لذلك، وضع الشيء في وضعه، وعود الصالحين ومواعيد الصالحين ووعود الكافرين، أحكامه قضاء كله وضع الشيء في موضعه. وحكيم أيضا محكم بمعنى لا يداخله شيء ولا يدخل فيه شيء، ومحكم أيضا لا ينسخ كما نسخت الكتب قبله كالتوراة والإنجيل، فهو حكيم. ثالثا بيان أن القرآن بيان للهدى المنجي المسعد، رحمة لمن آمن به وعمل بما فيه. حقا القرآن هدى، والهدى نور يوضح الطريق ويبين السبيل للسالكين، والقرآن والله لنور وهداية. نعم. رابعا فضل الصلاة والزكاة واليقين. فضل الصلاة والزكاة واليقين. فضل الصلاة والزكاة واليقين، هذه بيان فضلها في هذه الآية، إذ قال تعالى: أولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا بيان فضل هذه الثلاثة. خامسا وأخيرا بيان مبنى الدين، وهو الإيمان والإسلام والإحسان. نعم، بيان حقيقة الدين الإسلامي، وهي الإيمان أولا والإسلام ثانيا والإحسان ثالثا. أولا تؤمن فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقيم الصلاة، ثم تحسن إقامة الصلاة وتؤديها على الوجه المطلوب. الإسلام الدين الإسلامي إيمان وإسلام وإحسان. الإحسان لأداء تلك العبادات يجب أن تحسنها، سواء كان الصيام أو صلاة أو رباطا أو جهادا، لأن إذا اختل نظامها ما تؤدي ما تصبره لك ولا تحصل على شيء. سبحان الله. الدين الإسلامي مبناه هذه الثلاثة: أولا الإيمان الحق اليقيني، ثانيا الإسلام لله القلب والوجه والجوارح بأن تعبد الله عز وجل، ثالثا بأن تحسن تلك العبادة ولا تزيد فيها ولا تنقص منها ولا تقدم ولا تؤخر، هذه الثلاثة هي الدين الإسلامي: إيمان، إسلام، إحسان. إيمان بالقلب، إسلام بالجوارح، إحسان في أداء العبادة وعملها، وهو إتقانها وجودتها حتى كأنك ترى الله أو الله يراك. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أو جبريل سألوا عن الإحسان، قال الإحسان تريد أن تعرفه أن تعبد الله كأنك ترى، فالذي يرى الله وهو يصلي يعبث فيها، يرى الله وهو يصلي يسرق ويكذب أو يقول الباطل مستحيل، فإن لم تكن تراه عجزت فأنت مؤمن بأنه يراك. والذي يعتقد أن الله يراه في عمله يغش فيه أو يزيد أو ينقص، والله ما يستطيع، ولكن الذي يزيد وينقص ويغش الذي ما يرى الله.